والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: وهو مع الإناث عند القسم وهو مع الإناث عند القسم مثل أخ في سهمه والحكم إلا مع الأم فلا يحجبها بل ثلث المال لها يصحبها. تقدم لنا أن الجد له مع الإخوة أحوال، عند من يقول بتوريث الإخوة مع الجد فلا يخلو إن كان معهم صاحب فرض أو لم يكن معهم صاحب فرض، فإن لم يكن مع الجد والإخوة صاحب فرض فهو مخير بين أمرين: إما أن يأخذ ثلث المال، وإما أن يقاسم الإخوة. فأحيانا يكون ثلث المال خير له إذا كان الإخوة أكثر من مثليه، وأحيانا تكون المقاسمة خيرا له إذا كان الإخوة أقل من مثليه، وأحيانا يستوي له الأمران كأن يكون الإخوة مثليه. فإن لم يكن لهم معهم صاحب فرض فهو مخير بين ثلاثة أمور: المقاسمة أو ثلث الباقي أو سدس المال. فأحيانا يكون السدس خيرا له، وأحيانا يكون ثلث الباقي خيرا له، وأحيانا تكون المقاسمة خيرا له، وأحيانا يستوي له أمران دون الثالث، وأحيانا تستوي له الأمور الثلاثة: المقاسمة وثلث الباقي وسدس المال، كأن يكون معهم زوج له النصف ومعه أخوان أو أربع أخوات، فيستوي له ثلث الباقي والمقاسمة وسدس المال. وهو في حال المقاسمة تكون الأختان في مقابلة الجد، يعني الأخت تكون برأس واحد والجد يكون برأسين، وهذا ما أشار إليه الناظم رحمه الله تعالى بقوله: وهو مع الإناث عند القسم مثل أخ في سهمه والحكم، يعني أنه يعصب هذه الأخت ويكون بمثابة الأخ له سهمان وللأخت سهم واحد. إلا مع الأم فلا يحجبها، لأن عرفنا أن الأم تحجب من الثلث إلى السدس بأحد أمرين، إذا كان هناك فرع وارث فللأم السدس ذكر أو أنثى أو ذكور وإناث، وإن لم يكن فرع وارث ووجد اثنان من الإخوة سواء كانوا ذكورا أو إناثا أو ذكور وإناث، وسواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم، وسواء كانوا وارثين أو محجوبين بشخص. أما المحجوب بوصف فوجوده كعدمه، لا يحجب ولا يؤثر على وارث. وقلنا في البيت الأول وهو مع الإناث عند القسم مثل أخ، فهل هو مثل الأخ في حجب الأم من الثلث إلى السدس؟ لا، ولهذا استثناه فقال إلا مع الأم فلا يحجبها. إذا وجد أخ واحد أو أخت واحدة مع الجد فلا يحجبان الأم من الثلث إلى السدس، بل تأخذ الأم الثلث نصيبها، فلا يحجبها من الثلث إلى السدس إلا الفرع الوارث أو الجمع من الإخوة، والجمع من الإخوة اثنان فأكثر. فإذا كان أخ واحد مع الجد فلا يحجبانها، أخت واحدة مع الجد فلا يحجبانها من الثلث إلى السدس، بل تأخذ الأم الثلث إلا مع الأم، يعني أن الجد مع الأخت بمنزلة الأخ، يكون له سهمان ولها سهم. إلا مع الأم أخ وجد، أخت وجد، فإنهما لا يحجبان الأم من الثلث إلى السدس. إلا مع الأم فلا يحجبها، بل ثلث المال لها يصحبها، يعني تأخذ ثلث المال مع الجد والأخت. اقرأ. أقول إن الجد مع الأخوات عند المقاسمة مثل أخ في تعصيبه الأخوات، فيعصب الأخوات سواء كن لأبوين أو لأب لمساواته لهن في الإدلاء بالأب. فالجد يدلي بالأب، والأخت أو الأخوات يدلين بالأب. فإذا اقتضى الحال المقاسمة أخذ الجد مثل حظ الأنثيين كالأخ، يعني إذا تقاسم الجد مع الأخت أو مع الأختين أو مع ثلاث الأخوات فإنه يأخذ مثل نصيب الأخ، يأخذ سهمين، وكل أخت تأخذ سهما واحدا. فيكون له سهم الأخ، وحكمه كحكمه في كونه يعصب، في كونه يعصب الأخت فأكثر ويسقط فرضها، تسقط فرضها، يعني هي أصل فرضها النصف، لما كانت مع الجد عصبها فكانت هي وإياه عصبه. إلا إذا كان مع الجد أم وأخت، فإنه وإن كان مثل الأخ في تعصيبه الأخت وفي مقاسمته إياها فليس مثل الأخ في حجبه مع الأخت للأم من الثلث إلى السدس، فليس مثل الأخ في حجب الأم من الثلث إلى السدس، بل الجد مع الأخت لا يحجب الأم فلها معه الثلث كاملا، والباقي بين الجد والأخت مقاسمة، للأخت نصف مال الجد، وتقلب هذه الصورة وتلقب هذه الصورة بالخرقاء، وهكذا زوج وهكذا في زوجة وأم وجد. يقول المحشي رحمه الله: لقبت بذلك لتخرق أقوال الصحابة فيها، يعني كثر فيها القول، أو لأن الأقاويل خرقتها لكثرتها، وهي بالخاء المعجمة والراء المهملة والقاف والمد، وتسمى أيضا بالمثلثة لأن عثمان رضي الله عنه جعلها من ثلاثة، وتسمى أيضا بالمربعة لأن ابن مسعود رضي الله عنه جعلها من أربعة، وهي إحدى مربعاته، مربعات ابن مسعود رضي الله عنه الخمس. نعم. وهكذا في زوجة وأم وجد وأخت، للأم فيها الثلث كاملا وللزوجة الربع، والباقي بين الجد والأخت على ثلاثة، له سهمان ولها سهم. مهما يكون الوارث مع الجد والأخت من ذوي الفروض فإنه يأخذ فرضه، والأم تأخذ فرضها كاملا وهو الثلث، لعدم وجود من يحجبها من الثلث إلى السدس، بل تأخذ الثلث كاملا مع الجد والأخت، ثم ما بقي يكون بينهما. فمثل هذه المسألة: زوجة وأم وجد وأخت، فيها ربع للزوجة وفيها ثلث للأم، المسألة من 12، للأم الثلث 4، وللزوجة الربع 3، 3 و4 7، بقي 5 بين الجد والأخت، ورؤوسهم 3 وسهامهم 5 غير منقسمة، تضرب الثلاثة الرؤوس في أصل المسألة 12، 3 × 12 = 36، للأم 4 × 3 = 12، لها 4 من 12 ولها 12 من 36، يعني الثلث ما تغير، وللزوجة 3 × 3 = 9، لها 3 من 12 ولها 9 من 36، ما تغير، هو الربع. وللجد والأخت 5 × 3 رؤوسهم، 3 × 5 = 15، للجد 10 وللأخت 5. اقسم، هلك هالك عن جد وأخت. المسألة من 3، يعني من عدد رؤوسهم، لأن الجد برأسين والأخت برأس واحد. المسألة من 3، للجد سهمان وللأخت سهم واحد. اقسم، هلك هالك عن جد وأخت وأم، جد وأخت وأم، المسألة من ثلاثة كذلك، للأم الثلث واحد والباقي اثنان للجد والأخت، ورؤوسهم ثلاثة وسهامهم اثنان ما تنقسم عليهم، فتضرب الثلاثة بثلاثة فتصح من تسعة، الأصل من ثلاثة والمصح من تسعة، للأم رؤوسهم ثلاثة في ثلاثة بتسعة، للأم رؤوسهم ثلاثة، الجد برأسين والأخت برأس الودن. صحت من تسعة، للأم واحد في ثلاثة بثلاثة، وللجد والأخت اثنان في ثلاثة بستة، للجد أربعة وللأخت اثنان. اقسم، هلك هالك عن جد وأختين وأم، جد وأختين وأم، المسألة من ستة، للأم السدس واحد والباقي خمسة، للجد والأختين رؤوسهم أربعة وسهامهم خمسة غير منقسمة، الأحظ للجد في هذه الحال المقاسمة، خير له من ثلث الباقي وخير له من سدس المال، المقاسمة خير له. فنقول سهامهم خمسة ومسألتهم من ستة، خمسة في ستة بثلاثين، للأم واحد في خمسة بخمسة الذي هو السدس، واحد بخمسة بخمسة، أو له واحد، لها واحد من ستة سدس، خمسة من ثلاثين سدس ما تغير، وللجد والأختين خمسة مضروب في عدد الرؤوس المسألة أولا من ستة، للأم السدس واحد والباقي خمسة للجد والأختين، فالجد والأختان رؤوسهم أربعة، أربعة مضروبة في أصل المسألة ستة بأربعة وعشرين، للأم واحد في أربعة بأربعة الذي هو السدس، وللجد والأختين لهم خمسة مضروبة في أربعة بعشرين، للجد عشرة ولكل واحدة من الأختين خمسة. اقسم، هلك هالك عن أم وجد وثلاث أخوات لغير أم، وثلاث أخوات لغير أم، يعني سواء كنا شقيقات أو لأب، المسألة من ستة، للأم السدس واحد وللجد وثلاث الأخوات الباقي، أيهما الأحظ للجد في هذه المسألة؟ لأن الأخوات أقل من مثليه فالمقاسمة خير له. سهامهم كم؟ خمسة ورؤوسهم خمسة منقسمة، للجد سهمان ولكل واحدة من الأخوات الثلاث سهم، فالمقاسمة خير له لأنه قاسم أخذ اثنين من ستة، ولو أخذ ثلث الباقي لأخذ ثلث الخمسة، وثلث الخمسة أقل من الاثنين، ولو أخذ سدس المال أخذ واحد من ستة، فحينئذ المقاسمة خير له. والقاعدة تقول إذا كان الإخوة أقل من مثليه فالمقاسمة خير له، إذا كانوا أكثر من مثليه فعدم المقاسمة خير له، يعني يخير بين الأمرين الآخرين، ثلث المال أو ثلث الباقي مع صاحب الفرض والسدس، وإذا كانوا مثليه استوت له المقاسمة وثلث المال إذا لم يكن معهم صاحب فرض. هلك هالك عن أم وجد وأربع أخوات لغير أم. المسألة من ستة، للأم السدس واحد ويبقى معنا خمسة، والأخوات كم؟ أربع، والجد برأسين ستة، أيهما أحظ له، ثلث الباقي أم المقاسمة أم سدس المال؟ سدس المال ليس بأحظ له من أول وهلة، وبقي معنا المقاسمة أو ثلث الباقي متساويان، فنقول رؤوسهم كم؟ ستة، وسهامهم خمسة غير منقسم، تضرب الرؤوس ستة بأصل المسألة ستة، ستة بستة بست وثلاثين، للأم واحد في ستة بستة، وللجد والأخوات خمسة في ستة بثلاثين، للجد عشرة ولكل واحدة من الأخوات الأربع خمسة. هلك هالك عن زوج وجد وأخت، زوج وجد وأخت، زوج وجد وأخت، من كم؟ زوج وجد وأخت لا تلقنوه، لم يكن في حالة احتضار، زوج وجد وأخت. أين أحفاد زيد؟ المسألة من اثنين، لأن فيها زوج صاحب نصف والباقي لرؤوسهم، ما تحتاج إلى فرض، فالمسألة من اثنين، للزوج واحد والباقي واحد، للجد والأخت رؤوسهم ثلاثة وسهامهم واحد غير منقسم، فتضرب ثلاثة في اثنين بستة، الأول أصل والستة الثانية هذه مصح، فرق بين المصح والأصل، لا تقل هذه هي، لا تختلف، لأن الأصول تؤصل بحسب أقل ما يمكن من العدد ثم تصحح ما شئت، فالأصل زوج وجد وأخت من اثنين، لأن فيها ليس فيها فرض إلا نصف واحد، وكل فرض مخرجه من سمية سوى النصف فمخرجه من اثنين. إذا كانت المسألة فيها سدس فالمسألة من ستة، فيها ربع المسألة من أربعة، فيها ثلث المسألة من ثلاثة، فيها ثمن المسألة من ثمانية. كل فرض مخرجه من سمية سوى النصف فمخرجه من اثنين، للزوج النصف واحد، وللجد والأخت الباقي واحد، رؤوسهم ثلاثة، تضرب في أصل المسألة اثنين تخرج من ستة، للزوج واحد في ثلاثة بثلاثة، ثلاثة من ستة مثل واحد من اثنين نصف، وللأخ وللجد والأخت لهم واحد في ثلاثة بثلاثة، للجد اثنان وللأخت واحد. هلك هالك عن زوج وجد وأخ لأم، زوج وجد وأخ لأم، المسألة من اثنين، للزوج النصف واحد وللجد الباقي واحد، ويفضل ابن الأم بالإسقاط بالجد فافهمه على احتياطي. هلك هالك عن زوج وأم وجد وأخ شقيق، زوج وأم فيها فرضان وجد وأخ شقيق. أين أحفاد زيد؟ المسألة من انتبه، فيها زوج فيها نصف، فيها أم فيها ثلث، إذن المسألة من ستة، يجتمع النصف والثلث في ستة، لأن الستة لها نصف والستة لها ثلث، بخلاف الاثنين فلها نصف وليس لها ثلث، بخلاف الثلاثة فلها ثلث وليس لها نصف، فحينئذ من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث اثنان. وماذا بقي؟ ماذا يكون للجد مع الأخ؟ المقاسمة؟ لا، يأخذ حقه ثلث الباقي، ما بقي إلا سدس، إذا أخذ ثلثه ماذا يكون له؟ الباقي يكون له سدس، يفرض له سدس ولا يطالب بثلث الباقي. في هذه الحال ما في مقاسمة ولا ثلث باقي، لأنه إن قاسمه أخذ من الأخ من نصيب الجد، وإن أخذ ثلث الباقي بخس حقه، فيأخذ السدس فرضا، يخير قلنا بين ثلث الباقي والسدس والمقاسمة. في هذه الحال إن نصحت له فقل له خذ السدس خيرا لك، وإن أردت أن تغشه فتقول ما بقي معك إلا أخ واحد قاسمه، لأنه أقل من مثليك، فيقاسمه في نصيبه الذي هو السدس فيعطيه نصف السدس، وهذا غش. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.